الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أخطأ أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله تعالى الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. هذا الباب فيه بيان لفضيلة حفظ العلم، ومناسبة ذلك لكتاب العلم واضحة، فإن العلم إذا لم يحفظ ينسى، وإذا نسي فلا ينتفع به. في ذلك حث على حفظ العلم، فإن حفظ العلم وسيلة لتبليغه ونفع الناس به، لأن الخير في الدنيا والآخرة للناس بالعلم، فإذا نسي العلم فقد نسي الخير، وإذا حفظ العلم وبلغ ونشر في الآفاق والأمصار وعاشت به الأجيال فإنها تسعد في الدنيا وفي الآخرة. وإن بلدا لم تشرق عليها شمس العلم فإنها تعيش بؤسا في الدنيا وفي الآخرة، وإن بلدا أشرقت عليها نور العلم بلد سعادة في الدنيا وفي الآخرة. والمقصود بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، وإن كانت العلوم العصرية أيضا علوما نافعة ومثمرة ويحتاج إليها ولا يقلل من أهميتها، إلا أن المراد بمثل هذا الكلام الذي نحن بصدده هو العلم الشرعي. العلوم المعاصرة إذا لم تكن قائمة على أصول العلوم الشرعية فيقبل منها ما وافق الكتاب والسنة ويرد منها ما خالف الكتاب والسنة. إذا لم تكن العلوم الشرعية مضبوطة بميزان الشريعة فإذا لم تكن العلوم العصرية مضبوطة بميزان الشريعة فإنها والعياذ بالله سبب في شقاء الناس، وإلا فعلم الكلام وعلم السحر وعلوم أخرى هذه تسمى علوما لكنها علوم ضارة لأنها مخالفة للشريعة. فباب حفظ العلم، الحث على حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله أحد الأئمة المشاهير، إذا ذكر الأثر فمالك النجم، أي في نجم هذه السماء. أثر إذا ذكرنا الأثر والدليل والبرهان والأدلة والمأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين فمالك النجم. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. أبو هريرة أراد أن يدفع شبهة موجودة عند الناس ويتكلم فيه بسبب إكثاره من الرواية، لما أكثر من الرواية تتكلم فيه بعض الناس يقول: ليش أبو هريرة يكثر ويأتي بأشياء ما يأتي بها بقية الصحابة؟ هل أبو هريرة يهم؟ هل أبو هريرة يقول على رسول الله ما لم يقل؟ فهنا لابد من الدفاع عن النفس، وإن كان بذكر المحامد والمناقب، لأنه عندما يذكر المنقبة في هذه الحالة عندما يتهم رجل بالكذب يقول أنا رجل لست بكذوب، أنا رجل صدوق، ويدافع عن نفسه، ما يقال لا تزكي نفسك. طيب لا يزكي نفسه يسكت حتى يعني تثبت عليه تهمة أنه كذوب، هذا غير صحيح. فعند الدفاع عن النفس والحاجة إلى ذلك لا بأس أن يظهر الإنسان ما عنده إذا أمنت الفتنة، وإذا لم يكن ذلك على سبيل المفاخرة ويعني يعني يفضل نفسه على الناس. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وليس من الصحيح في مثل ذلك أن يقال إيش علينا من الناس، يقولون ما يقولون، هذا غير صحيح، فإن الشبهات تؤثر. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لماذا تترك الناس يقعون فيك ويعني يعان عليهم الشيطان وينتصر عليهم الشيطان وأنت قادر على أن ترد هذه الشبهة بما يجعل الشيطان لا ينتصر عليهم؟ فبيانك للحق نصرة لك ولهم، نصرة لك ولهم. قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني لولا أني أخاف أن أكون من الملعونين الذين لعنوا بسبب كتمان العلم ما كنت أحدث، أي لا أحدث شهوة ولا أحدث رغبة في التصدر ولا أحدث لأذكر، إنما أحدث لأني أخشى من الوعيد المذكور في هاتين الآيتين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني يقول لولا هاتان الآيتان ما حدثت حديثا، وهذا دليل على أن السنة منزلة أيضا، على أن السنة منزلة، لأن الله سبحانه وتعالى قل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ومع ذلك فهم أبو هريرة أن تحديثه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني إخبار ونشر لما أنزل، فهذا يدل أيضا على أن السنة منزلة وأنها أيضا من عند الله بمعناها ومضمونها، وإن كان اللفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أيضا يفيدنا على أن السنة منزلة. وقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يشمل السنة، هذا يشمل السنة. ليش؟ لأن السنة منزلة أيضا. قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، أي لست طامعا في الصدارة ولست طامعا في الذكر، ولكن هو الخوف من هذا الوعيد. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم، ثم يقول إن إخواننا من المهاجرين، لماذا ذكر المهاجرين ولماذا ذكر الأنصار؟ بيّنت ذلك روايات أخرى، لأن من الناس من قال ولماذا لا يذكر المهاجرون والأنصار هذه الروايات التي يروها أبو هريرة؟ يعني هل أبو هريرة أفضل من المهاجرين والأنصار؟ لماذا خص بهذه الروايات والمهاجرون والأنصار لم يروا هذه الروايات؟ فبدأ أبو هريرة يبين عذر المهاجرين وعذر الأنصار وعذره، لماذا قلت الرواية عن المهاجرين والأنصار ولماذا كثرت عنه، مع أن أبا هريرة ما حدث بكل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام جرابين، أما أحدهما فبثثت في الناس وأما الآخر فلو بثثت لقطع هذا البلعوم. يعني إذن عند أبي هريرة علم كثير أيضا ما نشره، والعلماء يقولون إن هذا العلم فيما يتصل بفتن الأمراء والحكام وما سيأتي من الخلافات والفتن التي تحدث، وهذا ليس من العلم الذي يجب نشره وإشاعته في الناس. أما العلم الذي يجب نشره من العقيدة والعبادة إلى غير ذلك، هذا أبو هريرة ما ادخر منه شيئا. فأبو هريرة على أنه أكثر الصحابة حفظا للروايات وأكثر الصحابة تحديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أيضا يخبر بما يكاد يكون نصف علمه، حفظه من الرسول جرابين، فظاهر أنهما متساويان، أحدهما بثثته والآخر ما بثثته، فيكاد نصف علم أبي هريرة ما ذكر، ذكر. وليس هذا من كتمان العلم، فإن أبا هريرة رجل عام من الصحابة رضي الله عنهم، وعلم أن عدم تحديد ذلك الجراب ليس ممن تشمله هذه أو مما تشمله هاتان الآيتان. وإلا في الآيتين المذكورتين علم أن الجراب الذي لابد من نشره نشره. وهذا دليل لأهل السنة الذين يقولون إن الكلام فيما يجري بين الحكام وما يحدث بينهم هذا ليس من أصول الدين وليس من العلم الذي يجب نشره، ولو كان هذا من العلم الذي يجب نشره لنشره أبو هريرة. ولكن للأسف هنالك شباب طائشون من قضايا، للأسف هنالك شباب ما عرفوا من الدعوة إلا أن يتكلموا في التكفير ويتكلموا في الحاكم الفلاني راح وجاء، والحاكم الفلاني أصلح وأفسد، والحاكم الفلاني فيه وفيه، ما عرفوا من الدعوة إلا هذا، نسأل الله العافية. هذا أبو هريرة معه جراب من هذا الكلام وما بثه في الناس، ولو كان هذا من العلم الذي بنشره ولا يجوز كتمانه لنشره في الناس كما نشر هذا العلم، ليعلم أن العلم ما كل العلم ينشر، هناك من العلم نشره يضر وفتنة على الناس، وهذا من علم العامة وذاك من علم الخاصة. العامة لهم علم ينشر بينهم، والخاصة لهم علم ينشر بينهم. أما أن يشتغل بعض الطلبة أو بعض المنتسبين للطلبة لا يكون بهذه المثابة، بعض المنتسبين للطلبة يشتغلون بهذا ويشتغلون في أماكن أخرى، لعلنا نحن الحمد لله في مركزنا في مكان بعيد عن أشياء كثيرة من الفتن، لكن الناس الذين قريبين من المدن يشغلون الناس بالإنترنت وما في الإنترنت، يشغلون الناس بالفيديو وما في الفيديو، يشغلون منشورات، يشغلون الناس بأشياء، الحمد لله نحن بعافية. وإن كان يقول هؤلاء بين الحين والآخر أن يأتوا أيضا إلى طلبة العلم ويبثوا فيهم مثل هذه الأشياء، ولكن يجب على طلبة العلم أن يكونوا متيقظين وأن يسلكوا مسلك العلماء الكبار الذين علمهم الهادئ ملأ الدنيا ونفع الناس. أما الشباب بعلمهم المتهور وصياحهم وضجيجهم هؤلاء أفسدوا ما أصلحوا وأتوا على الناس بشر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي نعيشه في هذا الزمان مثال حي لذلك، لا يخفى إلا على جاهل أو مغالط، نسأل الله العافية. يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصواعق، يعني المهاجرون كانوا فقراء ما لهم بلاد، ما لهم بلاد يزرعونها، ما لهم أراض يستعملونها في الزراعة لأنهم هاجروا من بلادهم وجاءوا إلى المدينة، فما معهم عمل في بلادهم لأن ما لهم بلاد، فماذا يفعلون؟ بالبيع والشراء في الأسواق. وجرت العادة أن الناس إذا في الأسواق أن يعني يقبض كل منهم يده بيد الآخر، قد تبايعنا تم البيع انتهينا خلاص الحمد لله، هكذا يتصفقون بالأسواق، صفقون في نهاية العقد البيع يفعلون هذا. فيقول شغلهم الصفق بالأسواق، مش صفق رايحين يصفقوا، ما راحوا في الأسواق يصفقوا ويرقصون، ولكن البيع والشراء جرت العادة أن يكون فيه يعني عقد هكذا باليد، كل منهم يضرب كفه بكف الآخر على أن احنا قد أنهينا البيع على هذا. شغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواننا من الأنصار الذين هم أهل الأموال وأهل البلاد كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني لا هو من الذين يبيعون ويشترون ولا هو من الذين يشتغلون في الأموال من أجل أن يعني يغرس أو يرع، إنما كان رجلا فقيرا، وكما جاء في بعض الروايات الأخرى أنه ضيفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام من ضيوف الصفة الذين كانوا فقراء، وأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام عنده، فإذا جاءه شيء أعطاه لهم. فالفقير في هذه الحالة يكون متفرغا، يكون متفرغا بخلاف المشغول. وهذا يدلنا على أن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي يؤثران على طالب العلم في الطلب. فرجل نشأ غنيا ربما يلهيه الغنى عن طلب العلم، ونادر من أبناء الأغنياء من توجه للعلم. ورجل نشأ مشغولا مثلا بالتجارة فإن هذا ربما يصده عن طلب العلم. صحيح هو في أبواب من أبواب الخير، تجارة والسعي على الأهل هذا باب خير ما في شيء، لكن هذا يكون على حساب، لأن الإنسان معه وقت واحد، معه وقت معروف، إن شغله في تجارة حال بينه وبين العلم، وإن شغله في علم شغله عن غيره، هو عمر واحد وقت واحد. فالوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، البيئة التي ينشأ فيها الإنسان لها أثرها على المرء في الاستمرار في طلب العلم أو عدمه. في الاجتهاد فيه أو في التقليل من ذلك. وكلما كان المرء متخففا من أمور الدنيا كان ذلك أعون له على الطاعة وعلى طلب العلم، فإن طلب العلم مع التخفف أكثر. وإن جدا بعض الناس كانوا وزراء، ابن حزم بيت الوزارة، نشأ في بيت الوزارة، وكم من وزير كان في بيت الوزارة ومع ذلك وفقه الله للعلم ونفع الله به، وكم من قاض وكم من تاجر كعبد الله بن المبارك وغيره ونفع الله بهم، لكن في الغالب أن الفقر يعين على ذلك. ولذلك نشعر أن في اليمن يعني رحم الله كثيرا من الناس بالحالة الاقتصادية الضعيفة الموجودة في اليمن، ربما لو فتحت عليهم الدنيا ربما كثير منهم ما يطلب العلم. ونحن للأسف نرى أن بعض طلبة العلم يطلب العلم سنوات وهو على الخير ويكاد يعني يكون مثمرا ويجري الله على يديه خيرا، ما تراه إلا جاءه جلوثة الفكر هذه التي يعني عصفت بكثير طلبة العلم، هذا يريد له يعني فيزا يروح يشتغل في الخارج يغترب، وذاك يقول لك أنا أكون نفسي، وثالث يكون أنا أفعل كذا، ويجعل الضحية العلم. للأسف صحيح بعض الناس معذور وله ظروفه فهذا، لكن كم هؤلاء في بقية الذين ضيعوا علمهم بسبب الجري وراء الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وكثير أيضا من النساء ما يصبرن على أزواجهن في هذا الباب، فترى المرأة تريد أن يكون زوجها على نمط معين من الحياة وعلى مستوى معين من المعيشة، فإذا لم يفعل ذلك تتثاقل العيش معه وتتبرم من البقاء معه. ولماذا؟ لأنها تريد منه أن يكون في الدنيا على وضع ما، بالرغم أن أبا هريرة صحب النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، على شبع بطنه، فقره هو له يفوق المهاجرين والأنصار في هذا الباب، وأصبح يطلق عليه بإطلاق أحفظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، يعني هذه المنقبة أصبحت له بسبب الفقر. فالمرأة التي لا تعين زوجها ولا تصبر على زوجها وتتحمل معه الحياة الشديدة وتحمل معه الظروف التي تمر بها، هذا العفو والعافية. صلى الله أن يهدي نساءنا وأن يصلحهن وأن يوفقهن إلى القيام يعني بإعانة أزواجهن على طلب العلم، كما أنه أيضا على الأزواج يتقوا الله في النساء وأن يعرفوا حق النساء، لأن كثيرا من طلبة العلم للأسف لا يعرف حق النساء. قد جرب أن كثيرا من طلبة العلم لا يعرف حق النساء، أساء كثير من طلبة العلم للعلم وللطلب بسبب المعاملات الجافية والأوضاع أن يعني والأحوال يعني القبيحة، حتى اشمأز كثير من العوام من طلبة العلم، وأصبح الواحد يفضل أن يزوج ابنته لعامي أفضل من أن يزوجها لطالب علم، بسبب أن طالب العلم ما يحسن في كثير من الأحوال أن يكرم هذا العرض، أن يكرم هذه المرأة، أن يحافظ على شعورها وشعور أهلها، أن يدخل عليها السرور وعلى أهلها، وأن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خيركم خير لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأن الإنسان إذا تواضع لزوجته وألان لها الجانب أن هذا من رجولته، هذا من تمام الرجولة. بعض طلبة العلم يظن أن الرجولة أن يكون قاسيا عبوسا قطوبا على أهله، فإذا كان عبوسا قد وجد زوجته فهو رجل، ويكون ضعيف الشخصية في الخارج ويكمل شخصيته على الضعيفة المسكينة، هذا غير صحيح، هذا نقص، هذا نقص في الرجل، أنك يعني تكون ما تشعر برجولتك إلا على الزوجة الضعيفة. المرأة تحتمل، يحتمل منها أشياء كثيرة، المرأة خلقت من ضلع أعوج، إذا رأيت منها خلقا تكرهه هناك خلق آخر تحبه يعينك على أن تدوم العشرة معها وأن تصبر عليها من أجل أن تدوم العشرة، ويتربى أبناؤكم في حنان الأب وحنان الأم. الحياة الزوجية المتعثرة والحياة الزوجية البائسة هذه لا تأثيرها على الأبناء، كثير من الشواذ والذين انحرفوا خلقيا كان يعني إحصاءات كثيرة تدل على أن السبب في ذلك الطلاق المبكر بين الأب والأم، وعاش هذا الابن إن ذهب إلى أبيه فهو عند زوجة أبيه، وإن ذهب عند أمه فهو عند زوج أمه، وإن ذهب عند الأخوال أو الأجداد أو الأعمام ضاع هنا وهناك، فهذا يتم مبكر، هذا يتم مبكر. الإنسان عندما يطلق زوجته يعني يمني ولده باليتم المبكر، كأنه يعيش يتيما وأبوه حي وأمه حي وهو يعيش حياة اليتماء. فيجب هنالك أن يكون هنالك تريث عند طلبة العلم، يجب أن يكون عندهم طول نفس، يجب أن يكون عندهم صبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هذه كان يسابق عائشة وكان يعمل عمل أهله. ما فيها شيء أن تعمل مع زوجتك يا أخي، ما فيها شيء أن تخبز لزوجتك إذا كانت مريضة، هل فيها شيء أن تغسل ثيابك وثياب زوجتك؟ هذا ما في، أنت أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان ينظف بيته يقوم بيته. هل نحن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أشرف من صار على الأرض وهو يقيته ويكنسه وينظفه ويخصف نعله ويعقل شاة يحلبها. فلا بد من يكون عندنا يعني خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان يساعد أهله، امرأته مريضة يقوم بها، والمرأة عندما ترى زوجها إذا كانت مريضة يحنو عليها ويسأل عن صحتها ويعرف. انظروا عائشة رضي الله عنها عندما كانت في حديثة الإفك كيف كانت تعرف غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام منها، كان يدخل وهي مريضة ويقول كيف فيكم ولا يتكلم أكثر من ذلك. تعرف من هذا السؤال وتعرف من هذا الكلام المقتضب ماذا وراءه. فالإنسان يكون له مع زوجته حسن العشرة وحسن الكلام. وإذا كان يجوز لك أن تكذب على زوجتك تظهر لها المحبة وأنت لا تحبها من أجل دوام العشرة، فكيف ببعض الناس الذين يحبون نساءهم وقلوبهم تحب يعني والمرأة التي تحب زوجها، ومع ذلك كل منهما يظهر الآخر أنه متعزز عليه وأنه ليس بحاجته إيش بدونه، وأنه يعني المرأة ممكن أن تترك الرجل وهي تموت فيه حبا وهو بالمثل وكل واحد منهما. هذا عمل شيطاني، نزغ إبليسي يعيش به الرجل وتعيش به المرأة، وبعيد عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أباح النبي عليه الصلاة والسلام كذب في ثلاث، من ذلك أن يكذب الرجل على أهله من أجل أن تدوم العشرة فتكون المعاملة بالعكس، من أجل أن يكون الرجل يظهر أنه عزيز وأنه ليس بحاجة إليها. لا، أنت بحاجة إلى زوجتك وهي بحاجة إليك، صحيح حقك عليها أكبر والقوام لك، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لها حق وليس لها يعني واجب في العشرة وطلاقة الوجه وحسن الكلام ولين الجانب. وأنا في اعتقادي أن كثيرا من حالات الزواج المتعثر وما يتعثر السير في أمر الزواج ربما أو في كثير من الحالات أن هذا بسبب العشرة السيئة بين الزوج والزوجة، وليس الفقر هو السبب في كل شيء. قد تكون فقيرا وإذا كنت حسن العشرة لزوجتك تعيش معك على كل حال وتصبر معك في كل البلاد. فلا بد أن يعرف كل منا أنه يعني يتهم نفسه، قد يكون القصور مني فأعالج أنا وأصحح أنا. وأنا أعرف كثيرا من النساء وهن نساء غنيات وخرجن من بيوت موسرات، ومع ذلك تبعت المرأة زوجها وهو في حال فقير ما يعلم به إلا الله، وزوجها عزيز ما يقبل من أهلها شيئا وهي تعيش معه على أحسن حال وأسعد حال. فالمسألة يا أخوان ليست مسألة أموال. صحيح المرأة ضعيفة العقل التي ما تريد إلا المال ولا تريد، هذه امرأة في الحقيقة يعني ضعيفة عقل وضعيفة تدبير، لكن كثير من الحالات نحن السبب فيها رجالا ونساء، كثير من الحالات التي تحدث نحن السبب فيها رجالا ونساء. وهذه حقيقة يعني زفرة جاءت في غير موضعها من الحديث، لكن عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها. فيقول أبو هريرة: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون، أي يحضر ما لا يحضرون من المواقف والأحداث والأسئلة والأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجل يسأله فهو يجيب عليه إلى غير ذلك، وأما هؤلاء غائبون. ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، ولا شك أن من جالس فإنه سيحفظ، خاصة إذا كان عنده حفظ وعنده ذكاء كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه. إن شاء الله بقية ما في الباب من أحاديث يتكلم عنها في وقت آخر. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الليلة إن شاء الله المحاضرة للشيخ أبي بكر بن هدار الهدار بين مغرب وعشاء إن شاء الله. ما أعلى هذا.